بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي من أعظم رسائله وإن كانت مجهولة القدر، وربما كثير من الإخوان يسمعها المرة الأولى مع أنها نفيسة للغاية، وبعض الفقرات اللي فيها يكررها الشيخ في بعض رسائله لكن فيها تفصيل أكثر وفوائد أكثر، وهي المسائل الأربع الكبرى فيما يتميز به المسلم من المشرك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المسائل الأربع الكبرى رسالة ما يتميز به المسلم من المشرك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من الأفعال، المنزه في ذاته وصفاته عن النظائر والأمثال، أنشأ الموجودات فلا يعزب عن علمه مثقال. أحمده سبحانه وأشكره إذ هدانا لدين الإسلام وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موحد له في الغدو والآصال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي جاءنا بدين قويم فارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير صحب وآل، وسلم تسليما. نعم. معنى وجوب الوجود أو واجب الوجود: الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده. هذه أخذها من ابن تيمية وغيره، فالناس يقولون واجب الوجود وهو الذي وجوده لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، هذا يسمى واجب الوجود، الذي أول فليس قبل شيء وآخر فليس بعده شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم هذا واجب الوجود، وأما غيره من المخلوقات فهي مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. فكيف تستدل على أن الله واجب الوجود ببدائع الأفعال وأنه منزه في ذاته وصفاته عن النظائر والأمثال، لم يكن له كفوا أحد، وأنشأ الموجودات ولا يعزب عن علمه مثقال، ثم حمد الله وأثنى عليه أن هدانا لدين الإسلام. والله سبحانه وتعالى يحب أن تحمده بينك وبين نفسك، وأن تحمده إلى الناس، وأن تحمده لكل أحد، لأن الله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح والحمد منه سبحانه وتعالى، ولا أحد أولى بالمدح والحمد والشكر منه سبحانه وتعالى، هو أهله. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين قويم ارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. نعم. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك. الأولى: أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. الأولى التي يتميز بها المسلم من المشرك هي هذه: أن المسلم هو الطائع، هو المنقاد. إيش معنى المسلم؟ كل واحد يقول أنا المسلم. فالله خلقنا وصورنا وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لماذا؟ حتى يتميز من أطاعه ممن عصاه، ومن أسلم ممن استكبر، ومن انقاد ممن تولى. هذا المسلم هو المستسلم المطيع المنقاد. وحتى المحب، المحب ليس المدعي، الحب هو أخص العبادة. من هو المحب حقيقة؟ هو المطيع المتبع المستحي الخائف، هذا المحب. فيقول الشيخ: لا تظنون إن همل أو إن الرسل والكتب هذه ليس لها توابع. أعظم ما يميز المسلم من المشرك أن المسلم على اسمه، معنى كونك مسلم، كل ما تذكرت أنك مسلم فأنت مستسلم منقاد قابل، تقبل ما جاء من الله من الهدى، تطيع، هذا معنى. ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، هذا يتميز به المسلم المشرك. المشرك ما علامته؟ عكس هذه، معرض، المشرك دائما معرض، هذا في الجهال منهم، ومستكبر هذا في العلماء منهم، ومتولي هو، وغير قابل، ما يقبل هدى الله، أرضه سبخة، كما سيذكر الشيخ في بعض هنا يذكر الحديث هذا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضه. فهذه ليست سهلة، الأولى ليست سهلة. بعض الناس يقول لي هذه نعرفها، صح أن الله خلقنا وما يتركنا همل، طيب بعدين ما تكون مسلم حتى تستسلم وتقبل وتنقاد وتطيع، وكل نقص في طاعتك وانقيادك تراه نقص في إسلامك، كل ما ينقص انقيادك وإقبالك وطاعتك ينقص إسلامك إلين يختفي الإسلام. لأن علامة المشركين أنهم معرضين، علامة المشركين أنهم لا يقبلون ولا ينقادون ولا يحبون، شروط لا إله إلا الله السبعة. نعم. الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثانية أيضا إن فيها الآن أكثر من يتسمى بالمسلمين يظنون أن الله يقبل الشركة، فيقولون نعبده ونعبد غيره بلسان الحال أو لسان المقال، يقولون نعبده ونعبد غيره، ندعوه وندعو غيره، نستغيث به ونستغيث بغيره ونحو ذلك. أكثر المليارات اللي يعدونها الآن على المسلمين هذا طريقته. كيف يتميز المسلم من المشرك حتى لو تسمى بالإسلام؟ يتميز بأن المسلم موحد، هذا معنى الأول، يعني الأولى نستطيع أن نقول أن المسلم هو المطيع، المسلم هو المطيع المنقاد، هذه الأولى. الثانية أن المسلم هو الموحد، وكلمة موحد ليست سهلة، وأهل الإسلام هم أهل التوحيد، فمن نقص وترك التوحيد وأشرك بالله غيره فلو تسمى بالإسلام ليس بمسلم، هذه الثانية. إذن الأولى معناها المطيع، والثانية معناها الموحد. نعم. الثالثة أنه إذا دخل الشرك في عبادتك بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك، والدليل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، الثالثة إذا قلنا الأولى أن المسلم هو المطيع، والثانية أن المسلم هو الموحد، الثالثة أن المسلم هو السالم، السالم من الشرك، المسلم هو السالم من الشرك. ثم عاد إن كان شرك أصغر فهذا نقص في إسلامه، وإن كان شرك أكبر فهذا استئصال لإسلام واجتياح لإسلام. فالمسلم معنى كلمة مسلم سالم من الشرك، ومعنى كلمة مسلم مطيع منقاد، ومعنى كلمة مسلم موحد، هذه ثلاث مسائل. ولذلك نحن أحيانا نعبر عن أهل الإسلام بما يبين هذه المسائل، فنقول أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الطاعة، أهل الهداية والاستقامة. فالثالثة أن تعلم أن الشرك إذا دخل في عبادتك بطلت ولم تقبل، وأن كل ذنب يرجى له العفو إلا الشرك، حتى من الأنبياء، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، حتى من الأنبياء وحاشاهم، لكن الله عز وجل ضرب المثال بهم. والثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك في القرآن يطلق على الأكبر، الشرك في القرآن يطلق على الأكبر، وجاء الشرك الأصغر في السنة، وهو ذنوب سميت شركا، وهي ذنوب لكنها ذنوب كبار سميت شركا لأن فيها تشبه بالشرك الأكبر. أما حيثما أطلق الشرك في القرآن فالمراد به الأكبر، اللي هو أن تجعل لله ندوة وخلقك، هذا اللي حرم الله عليه الجنة، وهذا الذي لا يغفر الله، وهذا اللي يحبط العمل الأكبر. ثم الشيخ الآن يسترسل في بيان أنواع من الشرك هذا ويفردها على غير عادته في المسائل الصغار، هنا لا، يأخذ الشيخ راحته في البيان والتفصيل والأدلة على شيء عجيب وبديع. نعم. ومن نوع هذا الشرك أن يعتقد الإنسان في غير الله من نجم أو إنسان أو نبي أو صالح أو كاهن أو ساحر أو نبات أو حيوان أو غير ذلك، أنه يقدر بذاته على جلب منفعة من دعاه بذاته، يقدر بذاته، أن هذا المخلوق أيا كان يقدر بذاته على جلب المنفعة أو غيره. نعم، على جلب منفعة من دعاه أو استغاث به أو دفع مضرة. فقد قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإذا تبين في القلب أنه عز وجل بهذه الصفة، ما نتبين هنا يعني تيقن، إذا تيقن القلب وتحقق. أكثر الناس يقرأ الآيات هذه لكن إذا جاء عند المحك ما يطبق، يقرأ أن الله ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، لا طبيب ولا قارئ ولا راقي ولا ساحر ولا ما أحد، إذا أمسك الله شيء لا أحد يرسل. يقرؤونهم وقوله: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل. ومع ذلك إذا جاءهم أمراض أو أرادوا شيء ذهب اليقين، هذا إن كان في يقين، وراحوا يلتمسون الضر والنفع عند المخلوق. نعم، إذا تبين في القلب أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، هل تيقنت أنت أن الله عز وجل إن يردك بخير لو اجتمعوا كلهم على أن يردوه ما يردون، وإن يردك بشر أو بسوء لحكمته فلو اجتمعت كل من على وجهه على أن يردون عنك ما يردون، هل تيقنت بهذا؟ التيقن ما يظهر بالدعوة، يظهر عند الاختبار. نعم، فإذا تبين في القلب أنه عز وجل بهذه الصفة وجب أن لا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يدعى إلا هو. ولذلك قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى موبخا لأهل الكتاب الذين يستغيثون بعيسى وعزير عليهم السلام لما أنزل الله عليهم القحط والجوع: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا فائدة في سبب نزول الآية، وأن حتى عيسى وعزير عليهم السلام قال الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا الأمر للتوبيخ، الأمر هذا للتوبيخ، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقول تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو للتهديد: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هؤلاء وإن كان عيسى عليه السلام الذي كان لما كان في الأرض يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، لا يملكون ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، لا كشفه بالكلية ولا تحويل عنكم، إمالة عنكم ما يستطيعون، بل هم مشغولون عنكم. بماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آيات عظيمة، هذه الآيات تجتث كما قال الشيخ في بعض رسائل ستأتينا إن شاء الله، هذه الآيات تجتث شجرة الشرك من عروقها من القلب، لو تتيقن أنت بس بالآيات هذه تخرج شجرة الشرك وتقلعها من جذورها. إذا تيقنت أن الله عز وجل ما في أحد يملك لنفسه فضلا عن غيره نفع ولا ضر، حتى الرسل، وأن الرسل لو كانت تعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسها السوء، والآيات هذه كلها. نعم، ومن نوع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله، فقد قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه الآية، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وما ذبح على النصب، وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، النوع الأول اللي بين الشيخ هذاك الاستغاثة، وهذا أصل كما أن الدعاء هو العبادة، كذلك الدعاء والاستغاثة إذا صرفت لغير الله هي أصل الشرك. الدعاء والاستغاثة نوع من الدعاء، الاستغاثة ما هو؟ دعاء من؟ الاستغاثة دعاء من؟ دعاء المكروه. الاستغاثة دعاء المكروه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في بدر. وكذلك قوله مثل قول الناس الآن صلاة الاستغاثة، يعني صلاة فالأول اللي قال من نوع هذا الشرك هذا أصل الشرك، كما أن عكسه هو أصل العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة إذا كان لله، فإذا صرف لغير الله فهو أصل الشرك ومخ الشرك. أن تقول يا فلان وتستغيث به لدفع ضر أو جلب نفع أو كذا، هذا الأول. الثاني قد يقول القائل يمكن الشرك بس الاستغاثة والدعاء، أنك تطلبه وتدعوه تستغيث به. قال الشيخ لا، أيضا من نوعه تتوكل عليه، تقول أنا على الله، أنا عليك يا فلان. نحن الآن نقول توكلت على الله، فبعض الناس يقول أنا على الله وعليك، أو تراني توكلت على الله وعليك، أو يقول توكلت عليك كما تقول الصوفية والرافضة ومن شابههم من هذه الأمة لسدنتهم وأحبارهم ورهبانهم. كذلك الصلاة، الصلاة إلى القبر كما ترون الآن عند الحجرة النبوية، يدعون جهة الحجرة، يستدبرون القبلة ويدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، تجدهم أمام الحجرة يقول يا رسول الله ويدعوه، بل ويسجدون للحجرة ويطوفون بالحجرة، لولا أن الدولة الآن تمنعهم تضع العسكر، ومع ذلك يحتالون حتى يطوفون بالحجرة ويصلون بها، لأنهم في أوطانهم تشربوا الشرك في كل خلاياهم. كذلك النذر، كذلك الذبح، الذبح عبادة، الذبح نفسه عبادة بغض النظر عن المذبوح، هل هو أضحية هل هو ضيف، نفس عملية الذبح عبادة. كما أن الله أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، مع أن إسماعيل لا يؤكل ولا يقدم للضيف، لكن نفس العملية هذه عملية عبادة، توحيد واستغاثة وحسن ظن وقوة وعزم، ولذلك تقرن بالصلاة. فأمر الله حتى يحقق توحيده أن يذبح ابنه، وذكر الآيات في ذلك. أيضا شوف الأنواع الخطيرة هذه. نعم. ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك. اعتقاد ذلك من الأتباع والمتبوعين، اعتقاد ذلك هذا يكون شرك أكبر. إذا أحل الحرام وحرم الحلال واعتقد ذلك، أما لو كان يقولون لا والله هذا شرع الله لكن نحن نغيره كذا، ما نسبوه لله ولا اعتقدوا التغيير هذا والتبديل، هذا شيء آخر، ذنب جريمة كبرى لكن شيء آخر. متى يدخل في الإخراج من الملة؟ إذا قلب الحلال حرام والحرام حلال واعتقد ذلك وأطاعوهم في ذلك، عند ذلك اتخذوهم أربابا، هذه حدود ما أنزل الله. نعم. فقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وأحبارهم ورهبانهم علماؤهم وعبادهم، وذلك أنهم اتخذوهم أربابا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. شوف أطاعوهم، وهناك قال اعتقاد ذلك، إذا أطاعه في قلب الدين وجعل الحلال حرام والحرام حلال، إذا أطاعه. نعم. وجعل الله ذلك عبادة. نعم. وجعل الله ذلك عبادة، فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واضح. شرطين، إذا أطاعه في القلب هذا واعتقد ذلك بقلبه، معناه جعله رب، جعله لحلل وحرم. فإذا اعتقد بقلبه وأطاعه في تحليل الحرام تحريم الحلال قلب الدين، هذا أعوذ بالله جعله رب. يا كثرهم الآن، إما أطاع عالم أو أطاع عابد أو أطاع ملك أو سلطان في تحليل الحرام تحريم الحلال، وأطاعه واعتقد بقلبه تغيير هذا، خلاص اتخذ رب، وش بقي من الربوبية؟ وش بقي من الربوبية؟ مدام أنه يغير على كيفه وأنت تعتقد بقلبك وتطيعه معناه هو ربك. نعم. ومن ذلك أن أناسا من المشركين قالوا يا محمد الميتة من قتلها؟ قال الله. قالوا كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله حراما؟ فنزل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوف هذه الآية، قيل للسلف الشعبي وغيره تحتج بها الخوارج إلى اليوم. الخوارج اليوم يقولون، يكفروننا ويقولون أنتم تطيعون الحكام، أنتم مشركين، أنتم علماء. كفروا شيخ باز وكفروا علماء، ليش؟ يحتجون كلهم، تجدون في كتاباتهم في مقالاتهم يحتجون بهذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ارجع للطبري وغيره تجد أثار السلف، أن سعيد بن جبير والشعبي وطائفة قالوا: وإن أطعتموهم في استحلال الميتة، استحلالها، واعتقدتم ذلك بقلوبكم وانطلت عليكم هذه الشبهة وهذا الزخرف، إنكم لمشركون. أما لو كان أكلت الميتة وما أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال لست بمشرك. إن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون. هذا نفس حديث عدي. نعم. ومن نوع هذا الشرك، هذا الرابع، الأول الاستغاثة، والثاني التوكل والصلاة والذبح، والثالث التحليل والتحريم، الرابع هذا الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية وشد الرحال أو الولاية وشد الرحال إلى زيارتها، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله عنده وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره. وهذه المسألة الكبرى أيضا، مسألة التوسل، التوسل والتبرك، هذا أيضا من أكبر المسائل. قال الشيخ: الاعتكاف عند قبور المشهورين بنبوة أو صحبة، مثل اللي الآن عند قبور مؤتة في الأردن، وعند قبر خالد في حمص، وقبر أبي عبيدة، وعند قبر علي في العراق، والزبير وطلحة والمغيرة، وعند القبور اللي في مصر، وعند القبور اللي في كل مكان، قبور الأنبياء والصالحين أو الأولياء، وشد الرحال إلى زيارتها، فإن الناس يعرفون هذا رجل صالح، نبي أو صحابي أو ولي من أولياء الله، ويعرفون أنهم لبركة ودعاء مجاب، فيعكفون عند قبره ويقصدون ذلك. لكن ذكر الشيخ أنواع التوسل: فتارة يسألون صاحب القبر، وهذا الذي سيوصلهم الشيطان إليه حتى لو كان في المرحلة الأولى ما فعلوا ذلك، أنهم يسألون صاحب القبر ويطلبوا منه الشفاعة، يطلبوا منه المغفرة، يطلبوا منه. هذه واحدة، هذا الشرك الأكبر. وتارة يسألون الله عنده، يسألون الله في هذه التربة، لكن ما الذي حملهم على الذهاب إلى هذه التربة وتخصيص الدعاء فيها؟ اعتقاد مزية لهذه التربة ومزية لهذا المقبور. وكما قال أعوذ بالله الذهبي في خزعبلاته، يروي عن معروف وغيره إذا صدقت عن إبراهيم الحربي، إذا صدق عنه، لكن ما أظن تثبت عن إبراهيم، عن رجل منه، إنه قال: قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، وينقلها الذهبي دون نكير، ومثلها كثير عنده في السير، هذه فيها بلاوي. مش معنى الترياق المجرب؟ يعني أي شيء، مرض، هم، وظيفة، شيء، اذهب إلى قبر معروف فهو الترياق المجرب وحده بوحده، أعوذ بالله. وهذا من إشاعة الفاحشة، بل ما هو أشد من الفاحشة، إشاعة الشرك. الثاني هذا يجادلون الناس فيه أيضا، يقول: يا أخي أنا ما أسأله، أنا أسأل الله عنده، ألتمس بركة المكان. الثالث قال: يصلون ويدعون الله عند قبره، تشبه الثاني، لكن الأول استغاثة والثاني صلاة ودعاء وطواف عند قبره. نعم. قال الشيخ: إن هذه الأنواع الأفضل عدم التفصيل فيها حتى لا ينفتح باب الشرك، الأفضل أن تقول كل هذا لا يصلح، لأن هذا هو بداية الشرك. إذا أنت قمت تفصل وقلت ما يخالف، إذا أنت بتسأل الله عنده ولا بتسأله، انفتح لك باب الشرك على مصراعيه، ولم يكن هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل قل أغلق الباب كله. قال الشيخ: نعم. ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، يسد كله من أوله وآخره، حتى لو قلت أنا ما أقصد دعاء، لأن هذه وسيلة كبرى للشرك، إذا كانت الذراع تسد لما هو دون ذلك فكيف بسد ذرائع الموصل للشرك؟ فإذا قال أنا بدعو الله بس في هذه التربة، قل لا تدعو الله عند هذه التربة، ولا تقصدها، ولا تشد الرحل إليه، ادعو الله في كل مكان، ادعو الله عند الكعبة، ادعو الله في سجودك. أيوة. ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. مع أن اليهود والنصارى ما تعبد أنبياءها في أول الأمر، ما تعبد أنبياءها، إنما قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ومع ذلك ملعونين. وقالت عائشة يحذر ما صنع. فإذا حتى اللي يدعو الله عند القبر ملعون، اللي يتخصص هذا القبر ليدعو الله عنده. وفي الحديث الآخر ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش وصفهم؟ بأنهم شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ودعوا الله فيه، أولئك شرار الخلق عند الله. سواء يدعو الله عنده ولا يدعوه هم شرار الخلق. دائما في باب التحذير ما يصلح فيه التفصيل، يصلح إغلاق الباب كله. أولئك شرار الخلق عند الله، وهنا لعنهم الله. وقالت عائشة ليس المقصود لعنهم شماتة فيهم، وإنما يحذر ما صنعوا. نعم. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن دفن في جوف بيته عليه الصلاة والسلام حتى لا يصل إلى أحد إليه، ولا يصلي عنده ولا يدعو عنده ولا يقرب، روح يصلي لله عز وجل. لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام بلغ واجتهد في هالمسألة، قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، لا تجي، لأن كنت إذا جيت انفتح لك باب الشرك. ولذلك ما نقل أن أحد جاء يدعو عند القبر أو كذا، يعني نقل السلام فقط عن ابن عمر وأمثاله، إذا جاء من سفر أيضا يمر مرور ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، ويمضي، نقل عنه. وأما غيره لا، نقل يعني نقل عن واحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من أحفاده أنه وجد رجل يحاول يلتمس لثغرة ليدخل داخل، وكان يتعشى هذا، فقال ابن أخي ما أنت واللي بالأندلس إلا سوى. سبحان الله، آل البيت حريصين على آل البيت الحقيقيين الأوائل. قال لا تتعب نفسك تبي تدخل عند الغرفة، ترى أنت واللي بالأندلس في أسبانيا، كانت في أقصى الأرض، تراكم سوى تماما، بالعكس هذاك سلم من الشرك وأنت الآن انفتح لك باب شرك. صلوا عليه حيث ما كنتم، إلا شد الرحل لمسجده، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمر مسجده ومسجد إبراهيم ومسجد بيت المقدس، هذا يحب أن يعمر، ولذلك جعل الله فيه مضاعفة. أما شد الرحل للقبر وغيره لا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ولعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الواو زائدة، الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كلهم ملعونين بلعنة الله. الإنسان يريد باللعنة، أعوذ بالله، يريد القرب فيبتعد ويطرد. إيش معنى اللعنة؟ الطرد والإبعاد. نعم. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واجتهد عليه الصلاة والسلام وأمر أن يدفن في جوف بيته وأبعد عن الناس حتى لا يعبد قبره، ومع ذلك اللي يزعمون الآن أنهم أمته يخالفونه ويحادونه في أعظم مسألة جاء بها وأرسل بها، يحادون صلى الله عليه وسلم عند قبره، هو يدعو الله أن لا يكون قبره وثن وهم يتخذونه وثن. نعم. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا أدع تمثالا إلا طمسته. أغلق القوس، هذا نهاية حديث علي من بعثني إلى طمسته. نعم. فأمر بمسح التماثيل من الصور الممثلة على صورة الميت والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا أو بهذا. نعم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بمسح التماثيل من الصور وتسوية القبور وإذهاب هذه كلها، لأن قال الشرك يحصل بهذا وبهذا، يحصل حتى بالتمثال. التمثال يقول هو الشاخص اللي على القبر مثل النصائب هذه، لكن النصائب هذه لا بأس بها، علامة القبر حتى لا يهان. أما لو كان أكثر من ذلك أو زيد القبر أو صار مشرف يسوى لا يزيد عن أرض شبر ولا يعمل عليه شيء ولا يبنى ولا يجصص، لأن الشرك يحصل بهذا وبهذا. نعم. وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها. هذا عمر رضي الله عنه، يعني هذه الملة الصحيح، رآهم يذهبون مذهب في حجته، يذهبون مذهب، يوم وصل إلى قريب مكة عند شميس الآن، ويشوف الناس يروحون لهم طريق جادة يروحون له، قال هذا ولا يروحون، قال هذه شجرة يزعمون أن هي التي نزل الله في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فيذهبون تحته، فخشي عمر وخاف وارتاع أن يكون هذا باب شرك، فأمر بقطعه مع أن تلك ليست الشجرة، لكن الشيطان سوى له. ولا جد سعيد المسيب حزن، كان من اللي بايعوا تحت الشجر، يقول أتيناه في العام القابل والله ما عرفناه، اشتبهت علينا بين الأشجار، ما ندري، كل 1400 الحديبية ما عرفوا شجرة من بين الأشجار، لكن الشيطان زين لهؤلاء في وقت عمر، لكن عمر موجود رضي الله عنه، زين لهم ليس العبادة، الشيطان ما يطمع في وقت عمر أنهم يعبدونه ولا. لا، بس أول الطريق أن يروح يجلس تحته ولا يقول هذه شجرة مباركة ولا شيء، هذا أول الطريق، فأمر بعمر بقطعها من جذورها كلها. ونهى ابن عبد الله، عبد الله رضي الله عنه كان يتتبع محلات النبي صلى الله عليه وسلم اللي جلس فيها واللي بال فيها واللي أكل فيها، فكان ينهى اتباع الحقيقي بسنته. وهذا أنت يا عبد الله بن عمر تعرف الأمور، لكن يأتي ناس يقلدونك ما يعرفون الأمور، فيكون باب شر. نعم. وأرسل إليه أبو موسى أنه ظهر بتستر قبر تستر، أحسن الله عليك، اسمها كذا تستر، تستري. نعم. ظهر بتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون، وفيه أخبار المسلمين، وأنهم إذا جذبوا كشفوا عن القبر فمطروا. فأرسل إليه عمر ويأمره أن يحفر في النهار 13 قبرا ويدفنه بالليل بواحد منها لئلا يعرفه الناس فيفتنون به. نعم، هذه من ضمن الأحداث اللي حصلت في خلافة عمر. أبو موسى الأشعري قال وجد الناس في تستر في المشرق قبر يزعمون أنه قبر دانيال، وعنده صحف، دانيال إما نبي أو من الحكماء الأولين لكن رجل صالح، وهذه الصحف قرأوها الناس العراق والمشرق، فيها أخبار ما سيكون وفيها أخبار المسلمين، وبعضها تسرب، ترى بعض أخبار دانيال هذه تسربت عند الناس، وحتى بعض المفتونين من الحزبين في وقتنا هذا احتج به بأخبار دانيال هذا. واحد اسمه الحوالي قديم الآن ما أدري وينه، طلع كتاب اسمه الغضب في انتفاضة رجب، موجود في الانترنت، وزعم أن عام 1433 ستفتح القدس، وقام يحتج بأخبار دانيال هذا. الآن إحنا في 35 ولا لا فتحت ولا حولهم فتح، ما داموا على شغلهم هذا، سنة الله واحدة. سبحان العظيم، هذا كاهن الآن، هو يقولون متخصص في العقيدة وطلع كاهن، يقول عام 1433 سيكون كذا وكذا، وأنه جاء في أخبار دانيال، وفي موجود الكتاب ومطبوع، صلى الله عليه وسلم. عمر أراد أن يقطع الطريق على هؤلاء اللي يلتمسون الغيب أو يرفعون رؤوسهم بالغيب، فأمر عمر الصحف هذه أنها يذهب بها، والرجل نفسه يحفر في النهار 13 قبر، شوفون الجيش، ولا جاء في الليل يدفن في واحد وعمه عليهم. كان في قرية في نجد، كان زعيم القرية يعني معظم عنده، ودافنين الحال ولا أحد يقرب، ما أحد يقرب ولا أحد يدفن عنده ولا أحد، تعظيم الله. كتبوا للشيخ مباز قال مثل عمر، قال ينبش ويدفن مع المسلمين، ولا يوضع عليها مقبرة كبيرة، ويتحفر قبور كثيرة ويعمى قبره. ما طاع الشيخ مباز ودسوا الفتوى هذه، سألوا واحد ثاني، سألوا من جبرين، قال يسور على قبره، هم يبون ذي، يبون أن يسور على قبره وبعدين يحط قبة ويصير معبد. الآن سور على قبره ما مع أحد، ولو واحد يفكر أنه يدفن مع الشيخ يا ويله، يطلعون جثته ويرمون هناك، حد يدفن مع الشيخ؟ شفت كيف بداية الشرك؟ هذا موجود في نجد وقبره موجود، وكتبوا فيها الناس تونا حديثين عهد، يحسبون الشيطان إن خلاص هالدولة فيها الشيخ محمد عبد الوهاب ما عاد يرجع للشرك، مع صك الشيطان يحرص بكل طريق إنه يرجع الشرك، حتى في مكة وفي المدينة في كل مكان. نعم. واتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله وإن لم يبنى عليها مسجد. ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرمة لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين. يعني هل يوجد في عهد الصحابة والتابعين، هذا حجة على الصوفية الآن، الصوفية أمرهم واضح لكنهم يجادلون بالشبهات، في عهد الصحابة والتابعين هل يوجد بناء القبور على المساجد أو بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور؟ ما يوجد. حتى قبر عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء التابعين، يعني التابعين انقرضوا سنة 80، خلافة الوليد بن عبد الملك صارت سنة 90، حتى إدخال قبره في المسجد اللي هي أكبر فتنة إلى يوم القيامة، هذا ما حصل لا في عهد الصحابة ولا التابعين، مع أنه أيضا ما أدخل يعني توسعة فقط واضطروا وكذا، ومع ذلك أنكر الناس وقتل بسببها كما قال الشيخ محمد نفسه، قتل بسبب هالقصة خبيب بن عبد الله بن الزبير، قتل بسبب إنكاره إدخال القبر في المسجد، وأنكر الناس، ثم يحتجون الآن بفعل الوليد ويتركون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشبهات اللي في قلوبهم. نعم. وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها، ولا تشد ولا تشد الصحابة الرحال إليه ولا إلى غيره من المقابر. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فكان من يأتي منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون، لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرها. في من الصحابة كأبي هريرة وغيره من ذهب القدس، وفي من أحرم من القدس كابن عباس أحرم من البيت المقدس إلى مكة، لكن هل ذكر أنهم تتبعوا قبور الأنبياء؟ فلسطين مليئة بقبور الأنبياء، منها ما يصح منها ما لا يصح، هل ثبت هذا؟ ما ثبت، ولا أحد بحث عنها ولا سأل عنها. يصلون في المسجد هذا ويأتون. بعدين كما قال الشيخ، لما استولى النصارى على الشام في المئة الرابعة فتحوا مغارة الخليل هذه وبنوا عليها كنيسة، ثم بعدين استولى اليهود عليها حطوا فيها قبر قبرين، ثم استولى الفلسطينيين عليها حطوا فيها سبعة قبور، يعني اليهود يحطون واحد واثنين ويستحون بعد، والفلسطينيين حطوا فيها سبعة قبور الآن موجودة. مسجد الخليل هذا سبحان الله، الخليل الخليل اللي كل حياته وأحرق بالنار لسبب التوحيد، ومع ذلك مسجد اللي يزعمونه ويسمون مدينة الخليل المسجد الإبراهيمي، يسمونه الحرم الإبراهيمي، في سبعة قبور: قبر سارة، قبر إبراهيم، قبر يوسف، قبر كذا، قبر سبعة قبور في المسجد، ويبغون الله ينصرهم بعد، يبغون الله. واللي ما يعبده من الفلسطينيين أنكره. أنتم الآن في فلسطينيين دعاة وعلماء ومجاهدين يزعمون، في أحد أنكر هذا اللي في الحرم الإبراهيمي؟ سبعة قبور موجودة في الإنترنت بالصور، غير غزة، غزة يمكن فيها 200 قبر، غير عدد الضفة في نابلس وفي رام الله وفي بيت لحم وفي قبور تعبد من دون الله، وشرك وترك الصلاة وسب الإله وفواحش. يقولون لا، إذا ما نصرنا الله على اليهود يكون الله ظالم لنا، حنا تعذبنا وحنا وحنا، سبحان الله العظيم. والمشكلة مو بهم، المشكلة بعد اللي هنا ما يفهم سنة الله، تنصر الله ينصرك، لو يجلسون 600 سنة على الطريقة وستة آلاف سنة لن ينصروا أبدا، حتى يرجعون هذه القبور اللي وضعوها في قبر الخليل وأمثاله، يهدمونها ووحدون الله عز وجل. ما لقول للخليل؟ هم والله أعداء الخليل وليسوا على ملة الخليل. نعم. وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر المئة الرابعة وجعلوا ذلك مكان كنيسة، ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا، وأهل العلم ينكرون ذلك. وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها ولا يزورونها، فإنها محل الشرك، ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرا، وقد رآهم غير واحد على صورة الإنسان يتلون لهم رجال الغيب فيظنون أنهم، نعم هذه فيها تصحيف، يتلون لهم كذا، لكن فيها تصحيف، نراجع إن شاء الله الدرر وكذا. لكن كما كانت العزة فيها شيطانة تكلمهم وكذا، ولما هدمها خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شيء؟ قال: لا. قال: ما هدمته؟ فرجع لها فطلعت عجوز سوداء شمطة ناشرة شعرة، فضربها خالد بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن هدمت العزة. فكان كل صنم فيه شيطان يزين لهم الشرك، كذلك هذا الآن القبور هذه يطلع لهم ناس يحسبونهم أولياء في صورة إنس، يطلع لك شيخ ووجهه يطلع فيه نور ولا إشعاع، ولا مثل الآن قتل الخوارج يطلعون في وجوههم نور وهم على ضلال، فيظلون الناس تلقى يفتيهم. نعم. فيظنون أنهم رجال، فيظنون أنهم رجال من الإنس غائبون عن الأبصار، وإنما هم جن، والجن يسمون رجالا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وحده وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان. أي والله، كل هذه الخرافات منافية تمام المنافة لدين الخليل ودين محمد صلى الله عليه وسلم. الخليل من كمال التوحيد وإخلاص الدين وسد أبواب الشرك كلها منافية تمام، ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعين ولاة أمورنا على هدم البيت هذا اللي بجانب المروة، ويزعمون الناس أن البيت اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وولاة الأمور وضع عنده هيئة، وضع عنده الشرطة، وضع عنده كذا، ويبون تسكين الدهمة من الترك ومن الصوفية ومن غيرهم، لكن نسأل الله نعينهم على هدمه كله، فإن هذا باب شرك، باب شر، هذا اللي يسمونها المكتبة، مكتبة الحرم النبوي، هذا يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها، أو من اللي حضر ومن وين، وبعدين إذا ولد فيها فكان ماذا؟ فتجد الآن الجهال حولها حواليها، وإذا وجدوا غفلة من اللي حولها من المنكرين، أما سجدوا لها ولا طافوا بها ولا تمسحوا بها، هذا باب شر عظيم. كذلك الشخص اللي على جبل إلال في عرفة يسمونه جبل الرحمة، وكذلك الصعود إلى حراء وغار ثور وقبر خديجة في المعلاه وقبر ميمونة في سرف وقبور البقيع والحجرة النبوية وما يحصل عندها، قبر حواء في جدة وقبر ابن عباس في الطائف. الشرك مثل الجمر تحت الرماد، الشيطان ما ييأس، فإذا ضعف أهل الخير وضعف اللي يظهر التوحيد وينكر ويكفر المشركين نفخ فيها الشيطان واشتعل من جديد كأن لم يختفي، لأن يعني الشيطان إذا ظفر من الناس بالشرك وش يبعد حتى لو يتعبدوا ليل نهار. ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد والإخلاص ومعرفة الإسلام أكثر تعظيما لموضع الشرك. اعتبروا هذه المسألة، كل ما كان أبعد من التوحيد والإخلاص ومعرفة الدين تجده أكثر تعظيم للمواطن ومواضع الشرك، مثل الآن اللي يقولون مسألة الآثار ومن الآثار وتعظيم الآثار، ودخل معهم أيضا الحزبيين. تعرفون الحزبيين هم أبعد الناس من التوحيد والإخلاص ومعرفة الإسلام، الإخوان المسلمين والتبليغ منهم. فالآن فيه من كبار الحزبيين من قال صحيح والله احترام الآثار وتعظيم هذا ما ينافي الشرك وهذا كذا وهذا كذا، وأخذ ينشرون الشيء هذا. قال الشيخ اللي تجدونه يعظم الآثار هذه ويسعى لها تراه أبعد من التوحيد ومن الإخلاص ومعرفة الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعارفون سنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتوحيد والإخلاص، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع. ولهذا يوجد في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم، لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا وبدعا، ولهذا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد، فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وأما المشاهد فيعظمونها حتى يرون زيارتها أولى من الحج. من صدق الشيخ، والله أن هذا عين الوصف له، يعظمون المشاهد ويخربون المساجد. المساجد ما يصلون فيها لا جمعة ولا جماعة، شوف حسينيات من الآن ما فيها لا جمعة ولا جماعة، والمشاهد يرون أن زيارتها أعظم من الحج. الآن بكرة عاشوراء، شوف الآن اللي يزعمون أن المسلمين مليار، شوف المليار وش بيسوون بكرة، منهم مئات الملايين في اللطم، ويا حسين يا حسين يا حسين، هؤلاء حطب النار، هؤلاء اليهود والنصارى أقرب إلينا منهم، على الأقل اليهود يتوكل ذبيحته وإن كان مشرك كافر أقرب منهم. نعم. وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل توحيدا لله وأخلص وإخلاصا لدينه. كذلك هذه قاعدة، إذا أردت أن يكمل توحيدك وإخلاصك عليك بتمام الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء اللي ما فعله هو أصحابه لا تفعل، والشيء اللي فعله اجتهد فيه. نعم. وإذا بعد عن متابعته نقص عن دينه بحسب ذلك. أيوه. فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إنما أمر بالعبادة في المساجد. وذلك نقص من وليست عن، نقص من دينه بحسب ذلك. كلما كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع بحسب ذلك، والله إنما أمر بالعبادة في المساجد. شوف الآن ملحظ الشيخ. وذلك عمارتها، فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله، ولم يقل مشاهد الله. وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيه البر والفاجر، وذلك بناء كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. شوف فرق الشيخ بين العمارة والبناء، وهذا ملحظ مهم. البناء لا يقال على العمارة الدينية، ما يقال اللي يعمر المسجد إنه بناه، يقال بناه حسية، لكن العمارة تطلق على من يعمره بيت معمور، يعني بالذكر والصلاة والقرآن. فقال الشيخ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم البناء الحسي قال من بنى، ولما أراد الله العمارة الحقيقية قال إنما يعمر مساجد الله. نعم. ثم كثير من المشاهد أو أكثرها كذب، كالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هناك. نعم، وش جاب رأس الحسين في القاهرة؟ ومع ذلك شف يعباد ويطاف به وينظر له. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. كم بين الحسين وبين الأزهر؟ رأس الحسين المعبد هذا أكبر معبد في مصر، كم بينه وبين الأزهر؟ 20 متر، 20 متر طريق فقط هذا الأزهر وهذا الحسين. ومن 1000 سنة هم يدرسون الفقه والأصول والحديث والفرائض، وجنبهم المعبد يعني بعد الشارع. لكن الدين بيصير كذا زي اليهود والنصارى، الله المستعان. رأس الحسين وين راح القاهرة؟ حسين قتل في العراق، وعلى أحسن الأحوال إن صحت ذهب برأسه إلى يزيد، ويزيد كان في دمشق، وش وده القاهرة؟ لكن ذكروا قصة، ذكرها الشيخ نفسه وذكرها ابن عبد اللطيف حفيده، ذكر أن هذا المهدي الباطني لما أراد أن يخدع الناس في مصر أول ما أتاه من المغرب اخترع لهم هذا الشيء، اخترع لهم هذا الشيء لأنه يزعم هو أنه ابن فاطمة. والأزهر ليش سموه الأزهر؟ على فاطمة الزهرة، وحط الأزهر والحسين واستمر الغوغاء بهذا. نعم. وكذلك مشهد علي إنما حدث في دولة بني بويه. قال الحافظ شيعة بني بويه ديلم شيعة روافض. مشهد علي اللي غدا عنده الطحن كله والآلاف المؤلفة في النجف اللي حطوه بني بويه الروافض الديلم يضحكون بعض الناس. نعم. قال الحافظ وغيره هو قبر المغيرة بن شعبة. وعلي إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج. يعني خافوا عليهم من الخوارج فوضعوا قبورهم في الإمارة، وقصر الإمارة غير معروف لأن يعني الخوارج كانت تريد الثلاثة هؤلاء، واتفقوا على قتلهم في ليلة واحدة، نجحت في علي وما أراد الله في عمرو ولا في معاوية رضي الله عنهم جميعا. هذه بعض رسالة الشيخ، ورسالة كما رأيتم يعني هي تعبر عن نفسه. رحمة الله على الشيخ، هو ممن جدد دين الخليل.